وفي الله إذا تفضل الإسلام الإسلام التي تتلقى المجتمعات سواء إباد الوقت اتقوا الله هذا المسؤول الذي كنت جاهد لكم قبل أن تثبتوا رحمة كارمة مثل جاهد وسنعة رحمة لكم من المشتري وعندما تندم ولا تساعد من دم ها هو رجل تبدأ بنته تقارس الفاحشة مع شاب نعوذ بالله من الفواحش ويستدعى أبوها يستدعى أبوها الذي صرف فيها ويخدع الصبر ويرمى عليه ثم يسيق وجه الله ويرمى إليه يديه من السماء قائلا رباه بليتك لم تخلقني رباه بليتك لم تخلقني لسان حالي في حال مريم يوم تطور يا ليتني مت قبل هذا وكنت ركيا من سبيا وفي ذلك عبرة وعظة فإنني معتبرون فعودكم صادقا الى الاسلام ايها المسلمون قبل الاسلام سعادتكم وفلاحكم وعودكم الى الاسلام ايها المؤمنون قبل الاسلام انفسكم وسببكم وسببكم وسعادتكم ونجاتكم وكفرتم لما اقول اعداء الله يريدون من عالمنا ان يكون مفككا دميرا مدمرا فاحشا متفحشا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا لهم تقدير لك اتقوا لا يضركم كيدهم شيئا فلننتبه ولنقل من ثباتنا يا راقب الطوارئ مغرم بأوله إن الحوادث قد يضرب الإشارة اللهم انا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تسترنا وأن تستر نساءنا وبناتنا وأخواتنا اللهم لا تلينا فيهم قبيحة اللهم لا تلينا فيهم عورة مكشوفة اللهم لا تلينا فيه الكفر المسلوقا اللهم اعنا في دعاه الكفور والاختلاط يوما اسود في يوم فرعون وهامان وقارون اللهم اشف قلوب المؤمنين من المنافقين والذين في قلوبهم مرض اللهم من ارادنا ورأى بالاسلام بسوء بشره برزقه واجعل تدبيره تدبيره يا احب يا قيوم اللهم اصلح ولاة امور المسلمين اللهم ارزقهم البقارة الصالحة اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واصلح من في صلاحه صلاح للاسلام والمسلمين واهلك من في هلاكه صلاح للاسلام والمسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واقم الصلاة واتم الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.